يقول السائل من الجزائر: أحسن الله إليكم أيها الشيخ الكريم، وجدت في أحد المصنفات وكذا بعض الفتاوى في باب العقيدة يقول أصحابها أن علم الله سبحانه وتعالى صفة انكشاف وإحاطة. صفة إيش؟ صفة انكشاف وإحاطة لا صفة تأثير، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل هو عين قول الأشاعرة؟ صفة إيش؟ صفة انكشاف وإحاطة لا صفة تأثير. السلام عليكم. صفة انكشاف يعني انه انكشف له ما لم يكن عالما به، هذا ما وصف الله الجهل. صفة انكشاف يعني انكشف له ما لم يكن عالما به، هذا معنى الانكشاف. مثل الانسان انكشف، مثل الانسان اخترع شيء، انكشف له شيء ما لم يكن يعلمه. لا صفة، هذا قول اليهود والعياذ بالله، قول الجهل، هذا باطل. الله تعالى له صفة العلم، ما يقال له صفة انكشاف. علم الاشياء في الازل قبل، الله تعالى هو الاول الذي لا بداية الاولية، بذاته واسمائه وصفاته ومن صفات العلم، وهو يعلم الأشياء في الأزل، ولا يقال انكشاف. الانكشاف إنما يقال لمن كان جاهلا بالشيء ثم انكشف له فعلمه. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يخفى عليه شيء من أحوال مخلوقاته. هذا باطل، نعم كلام باطل. وكما قال أهل الحق، الله تعالى يعلم كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمكن أن يخفى عليه شيء حتى ثم يحصل له انكشاف بعد ذلك. نعم نعم هذا اليهود بعد، ويقول كذا ان الله بدا، يقول بالبدع على الله، ظهر له ما لم يظهر. نعم.